قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. الأمراض المتعددة للرجال والنساء، وسبب الأمراض المنتشرة بسبب إتيان الرجل المرأة ولو في الموضع الشرعي، هو بسبب إتيان الرجل امرأة في غير المحل الشرعي، لأن ذلك مكان مستقبح مليء بالأمراض، فينقل الأمراض إلى الفرج فيأتي منه الأمراض الحديثة كالسيلان والزهري والإيدز وغير ذلك. وحرم الشرع أيضا هذا الأمر لأن المرأة بجبلتها لا تجد متعة بذلك، لذلك ساق المصنف هذا الباب، هذا الحديث الباب، وإنما تتأذى منه أذى شديدا ويسبب أمراضا داخلية من السرطان، فسرطان الأمعاء بسببه. وحرم الشرع أيضا ذلك لأن الزوج ينفر من الرائحة الكريهة التي تخرج من المرأة من ذلك الموضع، والإسلام أمر الزوجين بأن يتجمل كل واحد منهما للآخر بالطيب والملبس ونحو ذلك، لئلا ينفر أحد الزوجين من الآخر، وهذا مما ينفر أحد الزوجين من الآخر. لذا كثير من الكفار ينفرون من ذلك الفعل لما يسببه من مفاسد عديدة للزوجة أو للمرأة وأيضا للرجل، والإسلام قد سبقهم في ذلك في تحريم هذا الأمر. ومن المفاسد التي تحدث أنه يمنع استمساك ما سيخرج من المرأة من ذلك الموضع من خروج الريح بغير شعورها، لأن الأعصاب التي هناك قد هتكت، وبعضهن قد يخرج منهن الغائط من غير شعور، فجاء الإسلام بتحريم كل ذلك لمصلحة الذكر والأنثى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. إنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وهو موقوف عليه ولا يصح مرفوعا، وهذا الأثر يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا ينظر الله، يدل على إثبات صفة النظر لله عز وجل لعباده كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. المسألة الثانية قوله لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، يدل أيضا على أن الوعيد مترتب أيضا ليس فقط في إتيان النساء في أدبارهن، بل حتى ولو إتيان الرجال في أدبارهن والعياذ بالله. ولهذا ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس ليبين أن التحريم أيضا يسري على إتيان الرجال في أدبارهم، الأول النساء والثاني أضاف الرجال. المسألة التي تليها قال أو امرأة، يعني أن الوعيد أيضا مترتب على إتيان المرأة في ذلك، وزاد أيضا وعيدا آخر وهو عدم نظر الله عز وجل لذلك العاصي في هذا الفعل والعياذ بالله، أي أن من أتى امرأة أو رجلا متعرض للعن ولعدم نظر الله عز وجل إليه والعياذ بالله. وعذبت أمة ذكر الله عز وجل قصصها في القرآن في عدة مواضع بسبب ذلك الفعل مع الشرك، وهي قوم لوط، فقلبت قراها لقبح ذلك الذنب. إذن من حسن معاشرات المرأة أن تؤتى في القبل، لقوله سبحانه نساؤكم حرث لكم، والحرث إنما هو في الفرج لأنه موضع الولد، يعني المرأة تحمل إذا أتيت من القبل، ولأن المرأة لا تتمتع بغير القبل، فمن حسن عشرتها ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله فسألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان جواز وطء

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجل. وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى، قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. موؤودة الصغرى يعني مثل دفن البنات وهن أحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود، أي أن قولهم غير صحيح. لو أراد الله أن يخلقه أي الجنين لما استطعت أن تصرفه ولو عزلت. رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء لبيان جواز العزل. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها. قوله وأنا إن لي جارية وأنا أعزل عنها يجوز العزل عن الإماء ولو بغير إذنهن لهذا الحديث، إن لي جارية وأنا أعزل عنها بدون إذنها. المسألة الثانية لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها لأن الولد من حقها. قال ابن عبد البر وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة، يعني على جوازه، يعني على أنه لا يعزل إلا إذا أذنت الحرة وبدون إذنها لا يجوز. المسألة الثالثة وقوله وأنا أعزل يدل على جواز أن يظهر المرء ما يقع بينه وبين زوجته للمفتي، فذكر ما يقع بينهما صراحة بالعزل. قال وأنا أكره أن تحمل. المسألة الخامسة يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون من حمل الإماء من الرجال الأحرار لأن أولادهم سيخرجون عبيدا، ففي الرق يتبع الصبي أمه أو يتبع أضعفهما، فمن كان حرا فمن كان عبدا كان معه على هذا الوصف. يدل أيضا هذا الحديث وأنا قوله وأنا أعزل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز العزل من الجواري. قوله وأنا أريد ما يريد الرجال يدل على جواز استمتاع الرجل بالمرأة الحرة ولو لم يكن قصده الولد، وليس ذلك من باب الخديعة. يعني لو أن رجلا اشترى أمة لا يريد منها ولدا وإنما يريد الاستمتاع بها فيجوز في الأمة، أما الحرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها لأن الولد من حقها. وقوله وإن اليهود تحدث أن العزل هو المؤودة الصغرى، قوله أن وإن اليهود تحدث يدل على أن من طبع المشركين لا سيما اليهود الإشاعة فيما يحدث بين الزوجين بل فيما يحدث بين الرجال والنساء، فهم يحبون الفساد ويحبون إظهار ما يقع بينهم وبين النساء. وإن اليهود تحدث قوله ويدل قوله على أن وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى يدل على أن اليهود عندهم علوم في أمور الحمل وغيرها، لكن لما استكبروا عن الحق نكفوا عن الهداية كما قال سبحانه فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. قوله المسألة التالية قوله كذبت اليهود يدل على أن من طبع اليهود الكذب ومن طبيعتهم أيضا التحريف. المسألة التالية قوله لو أراد الله أن يخلقه، يعني لو أراد الله أن يخلق الجنين ولو عزلت لخلقه الله. وكذا كم من شخص يسعى إلى عدم الحمل سواء من زوجته أو من جارية فيقع الحمل ولو تسبب في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة كتبها الله إلا ستقع. ويدل قوله كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه، قوله ما استطعت أن تصرفه يدل على ضعف الخلق، فنطفة يسيرة لو دخلت للرحم لوقع منه الحمل فلا يستطيع أن يمنع نطفة ولو يسيرة، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ويدل قوله كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه على جواز العزل، وهذا الشاهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه العزل فقال له اعزل، لكن لو أراد الله أن يوقع الحمل لوقع.